يحسن القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والعشرون في سلسلة دروس علوم القرآن. سألني وطلب مني احد الاخوة في الاسبوع الماضي للنحاس نظرا الى ان شهر ربيعنا الاول قد اعلن، ونظرا الى ان الناس يقبلون او كثير منهم يقبلون في هذا الشهر على الاحتفاء والاحتفال بذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او في مساجد، ونظرا الى ان اناسا باعيانهم كلكم يعرفونهم يثيرون في هذه المناسبة جدلا لا رصيد له ولا نهاية من ورائه، وهو دعوى أن هذا الاحتفال أو الاحتفاء أو الابتهاج بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة ولا يجوز الإقدام عليها. نظرا إلى ذلك يرجو مني هذا الأخ أن أفرد هذا الدرس لبيان هذا الحكم حتى يتسلح الإخوة بمعرفة الحكم الشرعي في هذا الموضوع. إذن سأقول الآن كلمة جامعة مختصرة وواضحة في هذه المسألة. يقول هؤلاء الناس إن الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة المألوفة يعني إقامة الموالد بدعة، ونظرا إلى أن كل بدعة محرمة وكل بدعة ضلالة في الواقع، إذن فهذا العمل ضلالة. نقول أيها الإخوة أولا ما هي البدعة؟ كان ينبغي على هؤلاء الوهابيين أن يبدأوا فيعرفوا لنا البدعة، وأن يوضحوا أن الاحتفال بذكر مولد رسول الله فعلا بدعة، لكنهم لا يعرفون ما هي البدعة. كل ما يقولون إن إقامة الموالد بدعة. حسنا، ما هي البدعة؟ احفظوا تعريف البدعة. كل طريقة في العبادة أو في الدين، تعريف كلمتين بمعنى واحد، مخترعة يراد بها مضاهاة الشريعة الإسلامية. طيب، هل المولد ينطبق عليه هذا التعريف؟ يعني الاجتماع على الإصغاء إلى سيرة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو طريقة في العبادة مخترعة إلى آخره؟ الجواب نعم. إذا كنا ونحن نجتمع لإقامة المولد أو الإصغاء إلى سيرة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نعتقد أن هذا الاجتماع عبادة، عبادة مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج مثل الزكاة مثل الأذكار إلى آخره، والله هذه بدعة وينبغي أن لا نفعلها. إذا كنا نقصد بهذا التلاقي وهذا الاجتماع أننا نمارس عمل عبادي، نمارس عبادة، هذه بدعة. لكن من من الناس الذين يحتفلون بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد أو في البيوت في المناسبات، إن بمناسبة هذا الشهر أو بمناسبة عقود أو بمناسبة زفاف أو فرح، من الذين يعتقدون أنهم بهذا يمارسون عبادة كعبادة الصلاة والصوم والحج والزكاة؟ لا أحد. وإذا كان هنالك من يتصور ذلك فينبغي أن ننبهه إلى أن هذه ليست عبادة، وإنما إقامة الموالد عبارة عن نشاط اجتماعي، نشاط اجتماعي له فوائد دينية. هذا هو الهدف الذي يقودنا إلى إقامة الموالد. نحن نمارس نشاطا اجتماعيا، لكن هذا النشاط الاجتماعي له مردود ديني. يعني مثلا إقامة المؤتمرات، مؤتمر نقيمه حول موضوع الزكاة وكيفية جمعها وكيفية توزيعها وما إلى ذلك، نقيم مؤتمر وننفق عليه وندعو الناس إليه ونبرمج له، هذا المؤتمر ليس عبادة، هو نشاط ثقافي لكنه يصب في فائدة دينية. ندوات، نقيم ندوات كما تعرفون، ندوات ثقافية، ندوات اقتصادية، ندوات علمية، ربما ندوات فنية قد تكون مفيدة وقد تكون ضارة. نتكلم عن الندوات المفيدة. هذه الندوات ليست عبادة، وإنما هي نشاط اجتماعي أو ثقافي ولكن له مردود ديني. الجامعات التي تنشأ الآن، كم جامعة أصبحت عندنا؟ جامعات كثيرة. طيب، هذه الجامعات التي تشاف ويدرس فيها الدين وتوضع لها برامج ويستخدم لها الأساتذة، هل هي من العبادة مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة؟ لا، نشاط ثقافي علمي لكن له فائدة دينية. نعم، الكتب التي تؤلف أبدا ما كان موجود هذا في عصر رسول الله، ما قال أحد أن هذا عبارة عن عبادة. رجل ألف كتاب خلال عام وانتهى منه، لا، هذا ليس مثل الصلاة مثل الحج مثل الزكاة، ليس عبادة، لكنه نشاط علمي له فائدة دينية. دور النشر التي تنشر هذه الكتب بالطرق المألوفة والمعروفة، طيب تفيد الواقع، تفيد الإسلام فائدة كبيرة. نعم، الموجهة توجيه الإسلامي طبعا. هل هذا عبادة؟ لا، وإنما هي عبارة عن نشاطات اجتماعية لها فوائد دينية. مجموعة أصدقاء يسهرون فيما بينهم كل أسبوع، يتفقون أن يملأوا هذا الفراغ بشيء مفيد، يتفقون أن يقرأوا كتابا في السيرة، كتاب في العقيدة، كتاب في الفقه، يقرأون كتاب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. أولا يسهرون، يستأنسون بعضهم ببعض، ربما في آخر الجلسة أيضا تفرقوا عن ذواق أو عن طعام، يعني عن طعام، كما يعني يحصل الأصدقاء يجتمعون فيما بينهم ويملؤون هذا الفرغ بقراءة كتاب. هل هذا عبارة عن عبادة هذه السهرة؟ لا، هذا عبارة عن نشاط اجتماعي لكن له فائدة دينية. المولد هكذا الذي يقيم عقد قران ابنته يعبر عن هذا الابتهاج بتلاوة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، عمل اجتماعي هذا، لكن هذا العمل الاجتماعي له فائدة دينية أم لا؟ له فائدة دينية. إذا انتهي من هذا إلى أن الاجتماع على المولد عبادة أم نشاط؟ نشاط هذا ليس عبادة، وبسيطة، الجاهل الذي يظنه عبادة نعلمه أن يدرك أنها ليست عبادة. افهم من الآن فصاعد أنه نشاط اجتماعي لكن أكيد له فائدة دينية تصاب عليها. نعم، إذن نقول لهؤلاء الذين يتهموننا بالابتداع عندما نقيم هذه الحفلات بالمناسبات المختلفة. يا أخي هذه ليست بدعة. تعريف البدعة المعروف في كتب الشريعة الإسلامية لا تنطبق عليها، لأن الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصد منه العبادة إطلاقا. وكم سألت أناس ممن ينشطون لإقامة الموالد، هل أنت يعني تقصد أنك بهذا تمارس عبادة مثل الحج؟ لا، نحن نقوم بعمل اجتماعي مفيد بدل من أن نسجي الوقت بالدخائن والكلام الدنيوي، لا نسمع شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة يعرفون أن هذا ليس عبادة مخترعة حتى تنسب هذا العمل إلى البدعة. فإن قال منهم قائل لا أنتم تقصدون بذلك العبادة ولو قلتم هذا الكلام، أقول له هذا افتئات وافتراء ودخول فيما لم يأذن لكم الله بالدخول فيه. البواطل من الذي يطلع عليها؟ الله وصاحبها طبعا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنا أعلم ماذا أقصد والله مطلع، أما أنت أن تتحكم بباطني وتقول لا أنت قصدت كذا، فلا الشرع أذن لك في هذا ولا رسول الله حمل نفسه هذا. ما قال يوما ما لصحابته أو لواحد منهم أنت تقصد كذا وكذا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لو أن رجلا قال لزوجته الحقي ببيت أهلك، اذهبي إلى بيت أهلك. جاء القاضي قال لو أنت قصدت الطلاق، قال يا سيدي أنا لم أقصد الطلاق، استأذنتني أن تذهب إلى دار أهلي، قلت لها اذهب إلى دار أهلك. هل لهذا القاضي حقا يقول لا أنت قصدت الطلاق؟ أبدا. ولو قال ذلك لكان هذا القاضي مبتعدا. يا أخي أنا لو تكلمت وأنت، أنا قلت لا اذهبي إلى دار أهلك وقصدت بذلك الإذن لها أن تذهب إلى دار أهلك. أنا أقمت مولدا وأنا أعلم قصدي، أنا إنما أقصد أنني أقوم بنشاط اجتماعي، ولكن هذا النشاط يخدم دين الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية التي تخدم دين الله سبحانه وتعالى. بكلمة انتهينا من الاجتماع. إذن الاجتماع على سيرة سيد سماع سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدعة أيها الأخوة. قال أحدهم نحن نقصد بالبدعة الشيء التالي، أن تفردوا يوم 12 من ربيع من العام بالاحتفال فيه والابتهاج به واعتباره عيدا والاجتماع فيه على سيرة على تلاوة المولد، هذا الحصر في هذا اليوم هو البدعة. لماذا تحصرون هذا العمل في هذا اليوم؟ ربما قال بعضهم هذا الكلام اسمعوا حتى تعلموا كيف تجيبوا. ماذا نقول لهم؟ من قال لكم إننا لا نذكر سيرة رسول الله ولا نجتمع على الإصغاء إلى مولده إلا يوم واحد في العام يوم 12 من ربيع؟ من قال هذا الكلام؟ ومتى كنا من الجفاء بسيدنا رسول الله بحيث لا نذكره إلا يوم واحد في الأسبوع في العام عفوا في العام؟ ألا تعلمون أننا عندما نفرح بإقامة عقد قران نعبر عن ابتهاجنا بهذا العقد بماذا؟ بالمولد. عندما نجتمع نفرح بمناسبة زفاف نعبر عن فرحنا بالمولد. عندما يكرم الله إنسانا بدار يسكنها يعبر عن فرحته بماذا؟ بمولد. عندما يكون في بيته مريض ويشفيه الله سبحانه وتعالى يعبر عن فرحته بمولد. فإذا جاء شهر ربيع وفاحت رائحة الذكرى في هذا الشهر، طبعا ازددنا إقبالا إلى هذه المناسبة وازددنا احتفاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا ما كنا من الجفوة لرسول الله بحيث لا نذكره في العام إلا يوما واحدا إطلاقا. وكلكم يعلم أننا كلما يعني شعرنا بفرحة لم نجد وسيلة للتعبير عن هذه الفرحة إلا بالمولد والاجتماع على مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام الذي تقولونه أيضا ليس صحيح، ليس أبدا. ومع هذا فهل لهذا اليوم الأغر يوم 12 من ربيع وهو اليوم الذي صح أن رسول الله ولد فيه، هل له مزية على الأيام الأخرى أم لا؟ سلوهم، إن قالوا لا مزية له فوالله إنها لكبيرة خرجت من أفواههم. كبيرة، اليوم الذي أكرم الله فيه بالرحمة الغامرة لهذه الأمة مثل بقية الأيام، من قال هذا الكلام؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره، سئل وقد روي يوم 12 من ربيع الأول صائما، سئل عن سبب صومه لهذا اليوم، قال ذلك يوم ولدت فيه. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبجل هذا اليوم ويقدره ويصومه، أكبر دليل على مزية هذا اليوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه. نعم طيب، فهل بقي هنالك ما تحتاجون إليه من دليل على أن يوم ولادة رسول الله يوم أغر من الزمن أفضل من سائر الأيام؟ ثم كلنا نعلم أن الله عز وجل فاوت بين الأمكنة في مكانتها عند الله عز وجل. الأماكن كلها من نوع واحد؟ طبعا لا، ولو كلها تراب، لكن هل قيمتها عند الله واحد؟ عرف قيمتها مختلف عن الأماكن الأخرى. طيب، ما هو أفضل مكان على وجه الأرض؟ اتفق العلماء على أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا كانت أفضل بقعة مكانية هي تلك التي دفن فيها رسول الله، أفلا تكون أفضل بقعة زمانية إن صح التعبير هي الزمان الذي ولد فيه رسول الله؟ من فرق؟ لماذا يكون أفضل مكان ذاك الذي يسمي فيه رسول الله ولا يكون أفضل زمان ذلك الذي ولد فيه رسول الله؟ أي تفريق؟ تفريق غير عقلي، غير منطقي نهائيا بشكل من الأشكال. ولذلك فإذا مر بنا هذا اليوم وابتهجنا فيه وعبرنا عن ابتهاجنا باجتماع على الإصغاء إلى سيرة رسول الله، مدحه، الثناء عليه، نعم، وقلنا يا هذا نشاط اجتماعي مفيد دين الدم، هذا عمل لا غبار عليه، لأننا نبتهج باليوم الذي ابتهج فيه رسول الله عندما صامه، نعم، وكما نبتهج عندما نجد أنفسنا أمام المكان الذي دفن فيه رسول الله، ألا تبتهجوا عندما تجدون أنفسكم أمام ذلك المكان؟ يحق لنا أن نبتهج عندما نجد أنفسنا أمام الزمان الذي استدار وأعاد لنا اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء منطقي. ومع ذلك نذكر بأن هذا العمل ليس عبادة، وإنما هو عبارة عن نشاط اجتماعي. أصدقاء يذهبون إلى نزهة، شباب يذهبون إلى نزهة، يأخذون معهم كتابا حتى يتسلوا فيه. طبعا عندما يكون الشباب متدينين، الكتاب الذي يقع اختيارهم عليه كتاب ديني، يعني كتاب مفيد دينيا. عندما يكون الشباب من نوع آخر ربما يختارون كتابا من نوع ثاني. أخذوا معهم كتابا فيه بعض لمسات دينية منعشة، حكم، نصائح إلى آخره، مثل أدب الدنيا والدين للماوردي مثلا، مثل وهم تحت شجرة من تلك الأشجار في نزلهم أخذوا يقرؤون ويستفيدون. من قال إن هذه عبادة مثل الصلاة والحج والزكاة؟ أبدا، عبارة عن نشاط، لكنه نشاط مفيد أم لا؟ هل يمكن أن يقول قائل لا تقرأوا هذا الاجتماع على هذا الكتاب بهذا شكل بدعة؟ شو بدعة؟ إذا كنت تريد أن تقول هذا الكلام فكل حركة تتحركها بدعة، الثياب التي تلبسها بدعة، النبي ما منشر، البيت اللي ساكن فيه بها القسم الجديد بدعة، الكنبات اللي عندك بدعة، التخت اللي عم تنام عليه بدعة، الطعام اللي عم نحطه على الطاولة بدعة، والطعام بالأسلوب اللي عم نطبخ فيه جديد بدعة، صح ولا لا؟ وسيلة النقل السيارة بدعة، روح ركب جمل، ركب ناقل، ركب كذا، نعم بدعة. لكن ما قال أحد من العقلاء هذا الكلام. البدعة طريقة في العبادة مخترعة، في العبادة عبادة، مو في الملابس، في المآكل، في المطابع، في الجامعات، في النشاطات الثقافية، في النشاطات الاجتماعية، كلها لازم تفيد دينيا، كلها لازم نوجهها توجيه ديني، لكنها ليست عبادة. نعم. ثم نقول بعد ذلك هذا النشاط الاجتماعي أو الثقافي الذي لا علاقة له بالعبادات التي ما ينبغي أن نزيد عليه، مفيد أم ليس مفيدا؟ والله إذا كان مفيدا فائدة دينية وكانت النية لوجه الله كتب الله لهذا الإنسان الثواب العظيم عليه، كما لو ذهب إلى السوق باع واشترى ولكن بنية خدمة المجتمع، يصيبه الله عليه. إنما الأعمال بالنية. لكن إذا كانت النية مباحة، نية مجرد الطرف طبعا، ولكل امرئ ما له، نحن نوجه الناس إلى أن تكون نياتهم حسنة. واحد ممكن جاي يصلي في الجامع ويتوب لله، بنقول له لا تصلي، لكن بنقول له صلي لكن اجعل نيتك لله سبحانه وتعالى. أنا شاهد عيان، أعلم أن كثيرا من اللقاءات على مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من نتائجه توبة كثير من الشاردين، الاستقامة على الهداية بعد انحراف. والله أذكر أن أناسا في آخر مولد من الموالد عاهدوا الله على أن يعودوا إلى الدار فيتركوا بناتهم يتحجبون وكانوا يمنعونهن من الحجاب. أعلن أنه خلص توب إلى الله بدنا نروح، تفضلوا تحجبوا ما إن عليكم شيء. أعلم أن أناسا قاموا لن يكونوا مسابرين على الصلاة، عاهدوا الله أن يسابروا على الصلاة. أناس كانوا لهم انحرافات مختلفة، عاهدوا الله على أن يتوبوا، وكنت أنا موجودا في هذا الاحتفال والاحتفال. نشاط اجتماعي أخذ هذه النتيجة، كيف أنا أعتبره إدعاء؟ كيف؟ يعني مثل ما تقول المثل العام، المجنون يحكي وعائل يسمع بس، شلون بدي أعتبره بدعة؟ إله بسير المؤتمرات، نعم تنفق أموال طائلة على مؤتمرات لأمور دينية. طيب طريقة المؤتمر ونازم لفنادق وعمل اجتماعات وترتيبات، والله ما كانت موجودة بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. ليش مو بدعة هاي؟ ندوات ليش مو بدعة هاي؟ وكم وكم قلت لكم أنا دعيت من قبل من يحرمون المواليد إلى مؤتمر بمرور لمناسبة مرور كذا عام على ولادة محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب الذي تنسب إليه النحلة الوهابية. والله تعجب سبحان الله. شو كمان وأرسلوا لي كل مؤلفاته مشان حتى اكتب عن بحث عنه، وإذا ما بعرف شيء عنه هيا بعثنا لك المؤلفات وتكتب لنا بحث عنه. طيب قلت لهم لك يا عمي انتوا الاحتفال بذكرى محمد عليه الصلاة والسلام محرمينا، عم تقولوها بدعة تنكروا علينا انكار شديد، شلون هيك الاحتفال بذكرى محمد بن عبد الوهاب صار جائز؟ لا هذه بدعة، وانا انصياعا معكم ما راح احضر. طيب الاحتفال بمرور كذا عام على ذكرى محمد رسول الله بدعة، والاحتفال بمرور كذا عام على ولادة محمد بن عبد الوهاب بدعة. لما تكون لصالح سيدنا رسول الله بدعة، لكن لما تكون لصالح محمد بن عبد الوهاب مو بدعة. وتنفق الملايين، تنفق الملايين. نعم أنا لا يعني أنكر عليهم، معنى شيء المؤتمرات، معنى شيء ما فيها شيء، نحتفل بذكرى مرور كذا عام على ولادة الإمام الغزالي، على ولادة ابن تيمية، على فلان فلان. شو فيها؟ شيء منيح، نشاط علمي ثقافي مفيد، لكن مثل ما نحن عم نقول مبارك هذا العمل ولا ضير فيه، لا تمنعونا نحن من العمل ذاته وبالقصد ذاته، لكن عندما يكون لصالح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ بقي أن نقول شيئا واحدا، هذا المولد، هذا النشاط الثقافي الاجتماعي المفيد المبارك إن شاء الله مشروع، لأن لا يكون فيه منكر، لا يكون فيه منكر. يعني مثلا اختلاط الرجال بالنساء في مصر مرات عادي شعبية، بيقولوا موارد، هنا بيقولوا موارد، لكن شو موالي؟ عبارة عن اختلاط رجال بالنساء، اسمه مولد والعياذ بالله هو حقيقة شيء ثاني. طبعا ما يمنعون ابنه ابنه ابنه ابدا، ونحن في هذا مع الذين يحرمون، نقف معهم بخندق واحد. مو هذا الموضوع. الشيخ يوسف النبهاني يقول في مولده: وخلطة من سائر الرجال في شرعنا من أقبح الخصال وسمة الفساق والجهال. بمولد بيحكي هذا الكلام. نعم. إذا كان هنالك منكر في الكلام الذي يقال، أبدا، نحن نرصد كل كلمة تقال فيما إذا كانت منكر. أبدا. فإذا كان المجلس صافيا خالصا عن المحرمات، فإن هذا النشاط الاجتماعي إذا ابتغي به وجه الله عمل مبرور ومفيد جدا جدا، ويثاب على صاحبه رغم أنه لا يسمى عبادة، لكن الأعمال بالنية. قد يقول قائل يعني مثل إيش المنكرات القولية؟ يعني مثل التوسل بالرسول؟ يعني لا يا سيدي، التوسل بسيدنا رسول الله ما هو بدعة، وهذا الكلام قتلناه بحثا، قتلناه بحثا، وأصبحت المسألة من البدهيات. لكن المتعصب عنادا يبقى إلى يوم القيامة المتعصب. قال لي أحدهم تليفون بالأمس، كان في مولد في جهة، يبدو أحد المنشدين أنشد هذه الأبيات المعروفة للبوسيدي: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. فقام في المجلس إنسان صفه وبدعه وأمره أن يستغفر الله، يعني كانوا كفر. تعالوا فكروا أيها الإخوة في العناد العجيب، إما جهل مطبق أو عناد. قول البوصيري: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك. متى؟ عند حدوث الحادث العامم، يعني يوم القيامة. تفسير واضح مختصر. لماذا؟ أيوه، لحديث الشفاعة المتفق عليه مولانا. بارك الله. رجع إلى صحيح مسلم، صحيح البخاري، الحديث الذي يبدأ به رسول الله بقوله: أنا سيد الناس يوم القيامة. هنا يحشر الناس على صعيد واحد. نعم. فتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وإلى آخره. فيقول الناس: ألا ترون ما بكم؟ اذهبوا إلى آدم. والحديث قويم معروف. فيذهبون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم. فيقول: إني قد عصيت الله وأكلت من تلكم الشجرة، وقد غضب الله غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. فاذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح. كذلكم القول، يقول نوح: إني دعوت على قومي دعوة إلى كذا إلى آخره. اذهبوا إلى فلان، ثم اذهبوا إلى موسى. ويقول لهم موسى: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش، يقول: فأثني على الله بما يلهمني، بما ألهمني له مما لم يلهمه أحدا من قبل. فيأتيني نداء: ارفع رأسك وسل تعتق. نعم. فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يشفع في أمتي، فيعطيه الله ما سأل. هل هذا الحديث المتفق عليه أكثر مما قاله البوصيري؟ ترى كلام البوصيري، شو معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس يلجؤون ويلجؤون ويلجؤون ولا يجدون ملاذا لهم يوم القيامة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بدك تكفر البوصيري، ما نطع متكفر والعياذ بالله سيدنا رسول الله. البوصيري ما قال شيئا أكثر من هذا الحديث المختصر. طيب أنت ترجم هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما، معروف حديث الشفاعة. شوف خلاصته أنه كل الناس لا يجدون ملاذا لهم الا رسول الله. هذا ما قال البصيري: يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العظيم. لان سيدنا ادم راح يردني، سيدنا نوح راح يردني، سيدنا ابراهيم راح يردني، سيدنا موسى راح يردني، ما راح اشوف غيرك من هلا لا تنساني. طيب قالوا: ليش مربنا موجود؟ ليش تلتجئ إلى أحد غير الله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قول لها الناس يوم القيامة اللي النبي حكى عنهم، ليش الناس مشاهدين هنا في عرفات القيامة رب العالمين موجود ولا لا؟ ليش يروحوا لعند آدم؟ ليش يروحوا بعدين لعند نوح؟ ليش يروحوا بعدين لعند موسى؟ رب العالمين موجود. لكن العناد يهلك صاحبه أيها الأخوة. وأنا أتصور أن في هؤلاء المعاندين لو بعث رسول الله مجددا وبين لهم خطأهم لقالوا: لا لا، أنت المخطئ. غريب هذا الكلام. ولقد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر البوصيريين لأنه قال لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صحيح، نحن ندعو الله عز وجل. يا ترى عندما يذهب الناس يوم القيامة الى ادم ويطلبون من ادم ان يشفع لهم عند ربهم، هو دعاء متجه الى الله ام الى ادم؟ لمين متجه؟ انا لما بروح بقول يا ادم الله يخليك، والله انا عاصي وانا ما قادر، ما يتم واجه في رب العالمين، اشفع لي عن رب العالمين، خليه يغفر لي. ادعو من؟ انا ما نقول، انا ادعو الله. وكوني اطرق باب ادم لا يعني انني اعرضت عن الله وطلبت من ادم وجعلته شريكا لله. من قال هذا الكلام؟ اذا لكان النبي عليه الصلاه والسلام كان لازم يدلنا على الشفاعه، كان لازم يقول لنا انه وكل يوم القيامه تروحوا لعند ادم يردكم لعند نوح يردكم لعند موسى وكم تجوا لعندي. اولا راسا يوم القيامه اسمعوا من هلا، يوم القيامه بتقولوا يا رب. طيب النبي ما حكى هيك، بالعكس علمنا كيف نروح لعند مين. اخيرا ما في باب الا باب النبي عليه الصلاه والسلام. اذا التوسل برسول الله ليس منكرا ابدا، ولكن ايها الاخوه انا كنت دائما اتمنى والان لا ازال اعبر عن امنيتي هذه، كنت اتمنى ان يكون المنشد طالب علم. المنشد يجب ان يكون طالب علم، يعني ذا ثقافه اسلاميه واسعه. إذا لم يكن المنشد ذا ثقافة إسلامية واسعة لا يعلم ماذا يقول ولا يدرك معنى ما يقول، ومن ثم لا يستطيع أن يضع روحه في الكلام الذي يقول، لأنه بيبقى حافظ شغلات عم يرددها مثل ما هو سمعانا من المنشدين بنفس النغمة، يقول لك شو معناتها مو فهمان هو. طيب كلامه ما بيأثر، لكن لما بيكون طالب علم ينتقي للأبيات اللي فيها تأثير، اللي فيها فعلا توصل حقيقي صحيح داخل في معنى الشفاعة في حديث الشفاعة، في ثناء على الله، في ثناء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تضرع، ويقول وهو يفهم ما يقول، وبعد ما بيلحن كمان لغة العربية سليمة، هذا يؤثر تأثيرا كبيرا أكثر ربما من تأثير المرشدين. لكن مع الأسف أكثر المرشدين ليسوا بهذا الوان إطلاقا، ولذلك تجد أنهم يقلد بعضهم بعضا في قصائد وأبيات لا يركزون فيها إلا على اللحن وإلا على النغمة ونحو ذلك. من هنا يمكن أن تجد الذين يقرؤون المولد بواد والذين يسمعون بوادي سن، نعم يتأثروا ولا عم يستفيدوا، لأنه هم الموالدين نفسهم عارفين من حالهم شو عم يحكوا أكثر من أنهم عم يدير بالوا على اللحن. نعم هذه مشكلة، لو أن الله يعني يسر لهذه الأمة أناسا على المستوى الذي قلت يحل لك حلا رائعا جدا، ولوجدتم أن الموالد تفعل في قلوب الناس أكثر مما تفعله كلمات المنشدين والمرشدين. نعم وأذكر فيما مضى قبل سنوات طويلة كان هنالك منشدون هواة من طلاب العلم، يعني الشيخ حسن حبنك رحمه الله كان بين طلابه طلاب علم علماء مدرسون منشدون، فكانوا ينشدون وهم طلاب علم، وكنت إذا سمعت إنشادهم جذبتك روحانيتهم لأنهم يعلمون ماذا يقولون، ينطقون الكلام المفيد، ينطقون الكلام المؤثر، الشمائل ونحو ذلك. وكان للعلماء الآخرين أيضا لأتباعهم أيضا منشدون بالمناسبات، ينشدون. ذهب أولئك، ذلك الرعي ذهب، أصبحت يعني أصبح الإنشاد عبارة عن حرفي حرفي، نعم لا أكثر ولا أقل. فأنا أوصي إخواننا المنشدين بأن يعني يقوموا بدورة دورة ثقافية دينية يصلحون فيها طلاب علم يعلمون ماذا يقولون، هذا شيء. الشيء الثاني نحن نقول مولد مولد، المولد مولد، وحفلة قصائد حفلة قصائد، أصبحت الموالد أكثرها حفلات قصائد بس. لكن المولد شو كان المولد؟ عبارة عن قصة النبي من ولادته إلى وفاته، تعطيرة أولانية بعدين تعطيرة ثانية بعدين تعطيرة ثالثة بعدين تعطيرة رابعة، يتخللها بعض الإنشاد. طيب وهذه التعبيرات كان فيها شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت صلته بالناس، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يفاكه أهله، كيف كان يجالس أصدقائه، كيف كان يمشي، كل صفاته أنت تسمع وكأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الموالد أصبحت عبارة بهالساعة الزمن من أول مولد آخر ما بتسمع تعطيرة، يعني ما بتسمع فقرة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي قصائد، ويا ترى قصائد مناسبة ولا قصائد غير مناسبة. مرات تكون قصائد غزلية تسمع على مين عم يحكي، ناس يقولوا اللهم صل على النبي أو صلوا على النبي، فعم يحكي عم تسمع عم يحكي عن واحد، عم يحكي عن متغزل للرسول. نعم، أنا سمعت أحد تلا أبيات، أنا لا أعرف صاحب هذه الأبيات، قالها في في في في, في شاب يحبه، إنسان يحب شابا يتغزل به. نعم، وجاء عجبت الأبيات وصار يراها بمولد زكي. لو كان هذا طالب علم مستحيل يقع بهالغلطة، مستحيل. يا أخي روح شوف في بطون الكتب شعر لشعراء كانوا من الصديقين نفثاتهم تؤثر. نعم، شاكي في أبيات فيها تضرع إلى الله عز وجل، لو أنك سمعت من رجل في صوت جميل وشجر الأخار وفم، تتلو هذه الأبيات، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من خزائن وجوده في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. انتقي هذه الأبيات وأمثالها يا أخي، انتقي من الأبيات التي يمدح فيها رسول الله ما يستثير الألباب ويثير الشجن. طيب، عدم الثقافة الإسلامية يوقعهم في هذه المشكلة. هذه أمور ينبغي كانت أن توجد، ومع ذلك فنحن إذا لم توجد نهيب بهم أن تتحسن، إلا أننا لا نقول إن الاجتماع على ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة بشكل من الأشكال. قد يقول أحدهم طيب النبي عن المولد بحياته، أنتوا ما لازم يعني تخدعكم من الأسئلة، الجواب لازم يكون واضح، الجواب لازم يكون واضح في أذهانكم، ما بدي أسألكم لكن لحالكم فكروا، يقولوا له إنه يركب السيارة، إنه يلبس القميص الأفرنجي اللي لابسه، إنه يمشي بالقرعة، إنه يلبس الكندرة هاي الفاخرة اللي لابسها أنت، النبي سكن ببيت بخمس طابق وعشر طابق، النبي مثل ما يقول طلع الأسانسور، النبي كان يقعد على الكنبات وكذا كذا إلى آخره، نسيت هاي الأشياء كلياتها. بس مثل النبي احتفل، ليش كان في كتب تطبع بأثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنة كلها متى دونمت، يعني متى جمعت بين غلافين؟ في القرن الثاني، ابن أعلى كان أصبحي قال له لعمر ابن عم يعطيك ليش يستوى بدعة، ما صار اتعاد النبي عليه الصلاة والسلام. الجامعات يلي ببلاسكم كل هذا مو بدعة، هي قال هذا الكلام، تفقنا ان البدعة شو هي، عبارة عن عبادة مخترعة. نعم، عبادة مخترعة يبتغى بهذه العبادة المخترعة مشابهة تقليد الشريعة الإسلامية. طيب نحن ما لنا هي عبادة، المولد ما هو عبادة، المولد عبارة عن لقاء على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. حضرت لقاء في عند جماعة ممن ينكرون المواليد بمناسبة عقد، طيب ما في مولد، شو كان البديل؟ دفاقين، أراجيل، كلام أشكال وألوان، بعد شوي جابوا صماط أكل، نعم، وقعدوا أكلوا ومسحوا تمهن ومع السلامة. هذا الذي كان، اي عاقل يقول هذا ارضى لله من ذاك؟ اي عاقل يقول هذا الكلام؟ مع العلم اننا نشترط ان يكون المولد طاهر من الشوائب، ما يكون في منكر. مع العلم اننا نهيب باخواننا المنشدين ان يتثقفوا حتى يعرفوا كيف ينشدون وكيف يثنون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الجامعة أظن أيها الإخوة كافية، وأرجو أن تكون في أذهانكم حتى يعني تسكتوا بها من يريدون أن يتعقبوكم، والأفضل أن تقولوا لهم كما قال الله: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. في سنة من السنوات أيها الإخوة صادف يوم المولد النبوي نفس يوم عيد الميلاد، من سنوات، مش 10 سنوات، نعم، صارت بيوم واحد. كنت اسمع راديو، سمعت حديثا من انسان يتهجم على هذه العادة السيئة في هذا اليوم والمنكرات التي تقع في هذا اليوم. سمعت أعجبني هذا الكلام. رأسا أنا خاطري لوين راح؟ أن المتحدث عم ينكر الاحتفالات اللي عم تصير بعيد رأس السنة الميلادية، مثل ما تعرفوا الأشياء وكذا، تقليد الأجانب، كثر الخير، والله هذا عمل مفيد. وعاد اسمع بعد شوي ساري نسيان الرجل الحديث عن منكرات الاحتفال بعيد الميلاد الذي يقلد به الغرف البيوت، ويتحدث ويسمي المنكرات والفسوق والعصيان وكلمات أفظع كلها يصبها على الاحتفال بذكرى مولد رسول الله. طيب يا أخي اثنيناتهم بيوم واحد، ليش يعني أفرضت هجومك على الاحتفال بذكرى مولد رسول الله؟ ما يعني شوية كمان هيك هجوم على هذه الأعمال الأخرى المنحرفة التي تقع في هذا اليوم مما ينبغي لها الجميع؟ أبدا ولا كلمة ولا كلمة. كيف يمكن أن تفهم أن هذا عمل صادر لوجه الله؟ هذه عبارة عن انتصاب للذات. أنا مين؟ انتصاب للذات هذا شيء خطير جدا جدا. أنا أرخت بهالرأي خلاص، لازم ما ارجع عن رأي شو ما صار يصير، ولازم اتلوى ويجيب الادلة من هون وهون وهون واثبت هذا هو الواقع. نعم، وإلا فما في انسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويبتهج بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخيرا اقول لكم شيئا، طبعا هذا الشيء نحن نؤمن به، اخوانا ادنك هداهم الله لا يقيمون له وزنا. في العام الذي أسكنني الله سبحانه وتعالى في البيت الذي أنا فيه الآن، أنا يعني قبل 16 عاما تقريبا أو 15 عاما، 14 عام تقريبا، أقمت مولد في داري الصغيرة، ودعوت إلى هذا المولد بالقدر الذي تسعه مده، وعقدت العزم ان يكون عملي مرضيا لله، واشتركت مع المنشدين بقراءة بعض التعطيرات انا بنفسي، نعم، ورجوت الله ان يتقبل. طيب، وتكلمنا وانشد المنشدون وقام المرشدون يتكلمون. في تلك الليلة مريض والدي، هما مرضتان، مرض روفي منه ومرض آخر توفي. في تلك الليلة في صباح اليوم الثاني ذهبت فوجدته مريضا مقعد في الفراش. بعد عندما وجدته مريضا في وقت الفجر بيني وبين الله دعوت، قلت: اللهم إن كنت قد قبلت مني هذا العمل الذي قمت به بالأمس، وإن كنت تعلم أنني ابتغيت به وجهك، فاجعله اللهم شفيعا لي في شفاء الوالد. نعم هكذا بعد في اليوم الثاني يقول لوالدي رأيت الليلة رؤيا، رأيت ابنتي فلانة جاءتني بقارورة صغيرة فيها دواء، وجاءتني اختها لي اخت ايضا بقارورة مثلها فيها دواء لي، وجاءني فلان بقارورة مثلها فيها دواء لي، وجئتني انت بقارورة كبيرة جدا تلتمع بنور عجيب ساطع، وقلت هذا هو دواء مرضك وشفاء مرضك. نعم والواقع ان اختي نذرت لله صوما، هذا هو القرار الذي جاء بها. الثانية كذلك نذرت لله صوما. انا كان الشيء الذي تقربت به الى الله هذا المولد، وشفى الله سبحانه وتعالى والدي آنذاك بأعجوبة. فلو أن الدنيا كلها نطقت بلسان واحد أن المولد بدعة لوضعت هذا الكلام تحت قدمي. رأيت بعيني بركة هذا الاجتماع وبركة هذا اللقاء. نعم فافهموا ما أقول أيها الأخوة، ولكن إنما الأعمال بالنيات أولا، وينبغي أن يكون المجلس خاليا من المنكرات ثانيا، وينبغي أن نهيب بالمنشدين أن يقصدوا وجه الله فيما يقول وأن ينطقوا ما يقولون ثالثا. هذه هي خلاصة الموضوع الذي ينبغي أن أقوله ولن أعيده بعد اليوم، وكل من يريد أن يستعيد سمعه أو هنالك أخوان يسجلون هذا الدرس يوصيكم أن تعودوا إليه. الآن نعود إلى درسنا ونحن نتكلم عن الإعجاز القرآني في الغيبيات، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأمثلة، ووعدنا أن نتابع هذه الأمثلة في هذا اليوم، ولكن أعتقد أنه قد بقي ثلاث دقائق. طيب لا نريد أن نبدأ بكلام ثم نقطعه دون أن ننهيه، على كل ليكن درسنا اليوم خاصا بهذا وليكن